السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في النظر في الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم الوعد الكرام، ندخل في كتاب شرح عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. كنا قد دخلنا في باب في كتاب النكاح وبدأنا في الحديث الأول، لم ننتهي منه. لعل اليوم أستأذنكم بس وأستبيحكم لعذر طارئ أن احنا سننتهي من الحديث الأول ثم نختم على ذلك اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يعني ينفعنا بذلك وأن نستكمل ذلك لاحقا. شيخ اقرأ الحديث مرة أخرى من استطاع منكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم امرأة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأيسر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم وجواء. طيب، الحديث كنا تكلمنا فيه الأسبوع الماضي ووقفنا عند البداية في بعض في استدلال الأحكام، الأحكام المستخرجة من هذا الحديث والفوائد المستنبطة. حديث مهم. أول مسألة في هذا الحديث وهي مسألة الترجيح، الخلاف بين مسألة وجوب النكاح أو استحبابه. فهذا الحديث استدل به الظاهرية على وجوب النكاح، ومع أن عجيب أن الظاهرية حتى لما قالوا وجوب العقد وليس الوطئ، يعني أوجبوا العقد وليس الوطئ، الوجوب عندهم في العقد وليس في الوطئ. نعم، حقيقة العقد، لكن هم استدلوا بهذا الحديث قلنا على الوجوب. وهذا الحديث لأن فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه لا وجاء. قالوا هذا دلالة على وجوب النكاح، قالوا هذا دلالة على وجوب النكاح. وهي رواية أيضا عن أحمد، وإن كان ليس رواية عن أحمد، وافق فيه أهل الظاهر عن في مسألة الوجوب. وقلنا بأن الجمهور صرف الوجوب في الحديث، الحديث قوي والدلالة فيه قوي من حيث الوجوب، وهو الصرف يحتاج تمحيص، لأن الجمهور لما أراد أن يصرف، طبعا هو في أدلة أخرى غير هذا الحديث على مسألة صرف الوجوب للاستحباب، لكن الكلام في الحديث كيف ستصرف الوجوب في الحديث إلى الاستحباب. إحنا قلنا الجمهور استدل من قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أولا طاب، وقلنا الاستطابة تدل على الاستحباب ليست على الوجوب. والبعض أيضا قال في هذه الآية بأن لما أحال الله عز وجل عدم القدرة على النكاح حتى لو واحدة أو ما ملكت أيمانكم، فقالوا ملك اليمين، قالوا بعضهم قال بالاتفاق على الاستحباب، يعني ليس واجبا عليك أن تملك تتملك اليمين والوطأ، فقالوا إذن البدل ملك اليمين على الاستحباب، والمبدل منه يكون أيضا اللي هو الأصل أيضا على الاستحباب، لأن الآية قالت أو ما ملكت أيمانكم. فقالوا إذا كان ملك اليمين ليس بالوجوب، لا أحد يجب عليه أن يطأ ملك يمين، فقالوا إذن يبقى النكاح أيضا على الاستحباب. يبقى من الآية وجهين في الاستدلال، إن بعضهم قال من مسألة الاستطابة، والبعض قال على مسألة أيضا على أنه لا يجب التسري، فإذا لما كان التسري على الاستحباب أو لا يجب الوجوب كان ذلك أيضا هذا على الأصل أيضا وهو النكاح، لأنه لا يجمع بين واجب ومستحب في في في عند أهل الأصول، عدم لا يجمع بينهما بحكم واحد بين واجب ومستحب. والبعض أيضا استدل من الجمهور على استحباب النكاح من قوله تعالى: إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قالوا فإنهم غير ملومين، قالوا لا يقال في الواجب أنت غير ملوم إذا فعلت، إذا إن فعلت، لا إن فعلته فأنت غير ملوم، هذا لا تقال في الواجب، الواجب أنت عليك فعله، فلا يقال لك إن فعلت الواجب أنت غير ملوم. الشخص ده انا غير ملومين او غير ملومين بالجماع نحو ذلك مع زوجاتهم ومع ممالك ايمانهم. طيب، وهو ده المراد، يبقى الزواج وملك اليمين غير ملوم عليه. فلو كان واجبا لا يقال في فعل الواجب انت غير ملوم، مع الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجه وملكه ايمان، فانهم غير يعني غير ملومين ان لم يحفظوا الفرج من الزوجه والملك اليمين لان حق لهم، فغير ملوم. فقالوا والواجب لا يقال ان فعله احد انت غير ملوم، فدل ذلك على انه على الاستحباب او الاباحه او غير ذلك. اما الظاهريه الذين استدلوا بوجوب الحديث، الحقيقه المساله تحتاج الى تمحيص في مساله صرف الوجوب للاستحباب، صرف الوجوب في الحديث الاستحباب. البعض صرف الوجوب الى الاستحباب في الجزء الثاني من الحديث، قالوا فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فقالوا الصوم ليس وجوبا، ليس عليه الصوم وجوب، لا احد يوجب عليه الصوم ان لم يجد الزواج. فقالوا اذا لم يكن الصوم عليه وجوبا وهو بدل عن الاصل والنكاح، فيكون النكاح ايضا ليس وجوبا. فكانهم صرفوا الوجوب في الحديث للنكاح من صار بقى فل يتزوج، فانا غض البصر فمن لم يجد فمن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا فلما كان الصوم ليس وجوبا عليه، قالوا اذا يكون ايضا هذا البدل المبدل منه يكون ايضا ليس بواجب. والبعض قالوا صارف اخر بانه الامر في الحديث على الاستطاعه، قال من استطاع منكم الباء فليتزوج، فجعل المساله على الاستطاعه، والاستطاعه لا تكون في الواجب، والاستطاعه هنا ردت الى من؟ الى العبد. فدل ذلك على انها ليست، بس لا ممكن يشكل عليك في مساله حقا يعني تحتاج لتمحيص. من قال بالاستطاعه قال انه قال من لم يستطع فايش؟ فعليه بالصوم في الاول، من استطاع منكم الباء، علق الاول الباء على الاستطاعه فتركها للعبد، فقال هذا دلت على عدم الوجوب لوجود الاستطاعه. لكن ممكن يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فان لم تستطع فصلي قاعدا، صح؟ صح. انا يكلم القيام حاله العذر يجوز ان تصلي. انت فهمت الاستشكال اللي انا بارده عليك الان؟ هنا قال علق الحديث على الاستطاعه فجعل الاستطاعه للعبد، اذا ليست وجوبا. لذلك هي ممكن يستأنس بها ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، لولا انا اشق على مطال امرتهم بالسواك. قال الشافعي لو امرهم لاطعوه شق ولم يشق، يعني اذا جاء الامر ما فيش فيه شق ولا خلاص لابد. طيب هنا قال علق الاستطاعه، حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا. لكن ممكن تلمح شيء ان الاول في الحديث صلي قائما لم يعلق صلي قائما على الاستطاعه، جاء الامر صلي قائما ثم الاستطاعه عند العذر. هنا قال من استطاع منكم الباء، يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب تزوجوا فمن لم يستطع فعليه بالصوم، يمكن ان تقول التزويج هنا فعل امر ليس له صرف. يعني اقصد الفارق بين ان تقول صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا عن تقول يا معشر من لم يستطع قدم الاستطاعه اولا، فهذا فارق دقيق ممكن يخرج لك من الاشكال. المهم حتى لا نطيل اكثر من ذلك في هذه المساله، بان هذا كلام اهل العلم في مساله صرف الوجوب في الحديث الى الى الاستحباب، على اما على عجز الحديث في مساله الصوم ليس بواجب فكان مستحبا فكذلك يكون النكاح، وايضا مساله الاستطاعه في ذلك. والبعض ايضا استدلوا بأمور أخرى حقيقة، وهذه القاعدة يمكن التي تريد أن تبين لك اللي هي عند الفقهاء لماذا الأمر في العادات يحمل على الاستحباب، القاعدة التي دائما نتكلم عنها أحيانا. لأن البعض يقول إيش الفقه يقولون العبادات والعادات والأمور الغرائزية إن جاءك فيه الأمر فتحمله على الاستحباب ليس على الوجوب. يعني الأمور الغرائزية والجبلية والعادات لا يأمر بها الشرع أمر وجوب، لأن الشرع لما غرزها وفطرك وجبلك عليها لا يحتاج أن يأمرك أمر وجوب. يعني الآن أنت تحتاج إلى الأكل والشرب، الله عز وجل لما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا ليس أمر وجوبا على الأكل والشرب، أنت الغريزة والجبلة تستدعي منك الأكل والشرب. لذلك البعض العلم قالوا إن وجدت الأمر في الغرائز أو في العادات أو في الجبلات فاعلم انه ليس على الوجوب، على هو الاستحباب، لان الشرع لا يحتاج ان يامرك به وقد غرز فيك ذلك. وهي جيد يعني قاعده يعني ممكن يستانس بها في في في هذه المساله. طيب طبعا اهل العلم تكلموا في بعض تقسيم اخر، احنا بينا مساله اقسام النكاح، والبعض تكلم عن اقسام النكاح، ممكن احكام النكاح ممكن تبقى خمسه اللي هي احكام التكليفيه. بعضه جعل واجب، والحق انه بعضهم قال الواجب لو خشى على نفسه العنت وقوع في الفاحشه فأعده الباء فيجب عليها الزواج. وقالوا المسألة الأخرى في الوجوب إن نذر الزواج، قال يعني هو نذر أن ينكح. الأصل في النذر المستحب النكاح، أنا آسف النكاح لو قلنا أنه عبادة يبقى لو نذر هينزل تحت قوله تعالى من نذر أن يطيع الله فليطيع. فلو نذر أن ينكح قال نذر على أن أنا مثلا أتزوج إن إن إن, إن يعني جالي المال الفلاني، او ان توظفت او ان تخرجت من الجامعه، فاصبح هذا نذر حق يكون واجبا عليه، واجب عليه الوفاء بالنذر. يبقى هنا حالين عند من قال بالوجوب، اما ان يقع في في في العنت او يقع في الفحشه او خوف ذلك يعني والعياذ بالله، او من نذر على نفسه النكاح فاصبح هذا عباده وجب عليه الوفاء فيها بالنادر. ثم بقى بعد ذلك تكلموا عن مسألة الاستحباب، وقد بيناها أنه يتوق نفسه للنكاح وعنده الباء، فقالوا وليس يخاف على نفسه العنت فهذا يستحب له. ثم تكلمنا عن مسألة الكراهة والتحريم، وبعضهم اختلفوا حتى بين الجمهور متى يكون كراهة وتحريم. بعضهم قالوا الكراهة من عنده الباء ولا تتوق نفسه للزواج، فبعضهم قال كالأحناف يكره حتى يعني لا يتحمل بأعباء ليس له، أو أيضا قد يضر بالطرف الآخر لأنه ليس له يتوق نفسه إلى النكاح. والبعض قال يحرم عليه ذلك لأنه إن تزوج وهو لا تتوق نفسه إلى النكاح فقد يضر، يعني يصل المسألة من الكراهة لا تكون إلى التحريم، إن أدى ذلك إلى ضرر المرأة أو هو فتنت أو حتى لم يستطع أن يأتي بالواجبات التي عليه فهذا يحرم في حقه ذلك. والأحكام هذه، وبعضهم قال الإباحة وهي التي عنده الباء ولا تتوق نفسه ويعني يتزوج أو لا يتزوج، بعضهم كالمذهب عندنا في الشافعية يرون أن ذلك على الإباحة. الباء كده يا شيخنا الراجح فيها ان هي النفقه وليس النكاح او الجماع يعني. لا الحديث هنا مؤونة اللي في الحديث، لكن الباء لها المعنيين، المعنى ان هو يستطيع القدره على الزواج، والمعنى الثاني النفقه. لكن هنا في الحديث رجحنا بان المقصود بها النفقه لانه الباء هنا حاله الى الصوم بعد ذلك. طيب قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء، والوجاء هو يعني كما قالوا هو فض الأنثيين، يعني فضها الوجاء هو أن تضرب الأنثيين حتى تتقطع العروق فلا تستطيع أن تخرج الماء الذي هو مظن الذي هو يكون بسبب الشهوة. فإذا حدث ذلك للأنثيين امتنعت عن إخراج هذا الماء فلا تجد عنده شهوة، فهذا معنى وجاء. الوجاء هذا أصلا الوجاء هو اللي هو فض الأنثيين كما قال، وهذا قطع العروق بحيث لا تستطيع أن تخرج الماء أو تصنع الماء أصالة. فهو قال الصوم وجاء، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصوم يكون وجاء للأنثيين، يعني يؤدي طبعا هذا مؤقت لأنه ليس كمن يعمل يعني يضرب أحد في هذا المكان أو يعني يعمل عملية، لا هنا الصوم يكون بمعنى الوجاء لأنه سيؤدي ذلك إلى قطع هذه الشهوة التي وعدم إخراج الماء. لذلك قال من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقلنا هذا معنى الوجاء، وقلنا هذا مؤقت، ولذلك قال سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالاستعفاف هذا يكون إما بالصوم كما قلنا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني حتى يرزقهم الله النفقة فيستعفون بالصيام، بالصيام الذي هو عفاف لهم. هنا لما قال فإنه بالصوم فبين بأن الصوم يفعل هذا الفعل. طب هل يقاس على الصوم غيره؟ ايش رايكم فاهمين السؤال يا شيخ؟ يعني عقاقير ونحو ذلك. نعم يقاس على الصوم غيره ام لا؟ يقاس، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمه العله ان الصوم وجاء يعني يؤدي الى قطع مساله الشهوه. طب اذا وجد دواء ممكن يساعد في هذه المساله وهذا مؤقت وليس يكون دائما، لان الله قال فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالاستعفاف يكون مؤقتا، فإن وجدت أدوية بعضهم يقول الكافور مثلا ممكن يساعد في ذلك البعض كان، أو أنواع أخرى تستطيع أن تقطع الباء هذه بالأدوية تقطع يعني لا تقطع نهائيا، هذا يجوز له أن يفعل ذلك لأنه على قياس المعنى الموجود في الصوم فيحقق له هذا، فلا حرج أن يقوم بذلك. طيب الحديث هذا طبعا أخذوه الأحناف ليبينوا أن النكاح أفضل من التخلي للنوافل والعبادات، على أنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن النكاح أفضل من الحث على من التخلي للنوافل، وسيأتي في الحديث الثاني تفصيل في هذه المسألة على أن المقارنة بين هل النكاح أفضل من طلب العلم مثلا والأبلاء، طبعا الجمهور لهم قول والشافعية وخالفون، سيأتي في الحديث الذي يليه إن شاء الله عندما ندخل فيه. فيه الأمر بغض البصر أو الحث على غض البصر، نقول لأن هو هنا ليس في أمر الحث على غض البصر، وجاءت أصول أخرى وآيات أخرى أحكام أخرى في الشرع بوجوب غض البصر، وهو قد أمر الله عز وجل بذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بذلك أيضا. فيه يستخذ من هذا الحديث أن كل أمر شرعي يمكن أن يفعل لتحصين الفرج لا حرج فيه، ولكن بضابط كل أمر شرعي، يعني الحث على تحصين الفرج عن طريق الشرع، وهذه مهم عن طريق الشرع، لأن غير الشرع كما سنبين لا يصح أن يفعل ذلك. الحديث فيه أيضا عدم التكليف بغير المستطاع، لأن التكليف هنا بالمستطاع فقط، وهذا من أصول الشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عدم هتأتي إيش عدم التكليف بغير المستطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع، فدل ذلك على من أصول الشريعة عدم التكليف بغير المستطاع. فيها أيضا شرعية تعليل الحكم، كلما شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم قال فإن لم يستطع فالصوم، ليش الصوم؟ لأنه جاء فجعل لنا علة، وهذه الأصل في ذلك أن الأحكام تكون معللة، وهذه منحة من الله عز وجل ورحمة بنا من يعلل لنا الأحكام حتى تزداد اليقين ثانيا في القلوب بالمعنى الحكم، ثانيا حتى يقاس عليه، وهذه عظيمة هذه المسألة، أنك لما تعلم العلة تقيس، إذا قلنا يقاس على الصوم أي أدوية أو عقاقير تساعد على إطفاء الشهوة لا حرج لذلك ما لم تصب بضرر، طبعا ضابطها ألا يؤدي ذلك إلى ضرر آخر على المرء. هذه جاءت من مسألة الوجاء. في مسألة بعضهم يستدل بهذا الحديث، وهذه مسألة حقيقة لفتة مهمة جدا في مسألة النوايا، ممكن أحد يأتيني بها في مسألة النوايا؟ إنه عندما يتزوج شيخنا يتزوج من أجل غض البصر وحسن الفرج، وليس ولا ليس من أجل المتعة والشهوة. والله انت دخلت في مسألة تانية ان بس هذه ما اريدها، هي مش واحد ينوي بنوايا طيبة. نعم ممكن نكون تقول الحديث، بس هذه مش يعني تقول تعد، يعني تقول اذا قلت بان النكاح عبادة فانت تريد انك ايضا تدخل، هذا جيد، بس انا اريد الاصرح منها، جيد يعني هذا جيد انت قلته جيد حقيقة انك تقول، لكن اريد الاصرح منها الصريحة جدا في الحديث، أن بعضهم قال بجواز التشريك في العبادات، وأن التشريك في العبادات ولا يكون رياء، وإن كان أنا ساقف عند مسألة التشريك يعني لا فيها نظر، لكن أقول البعض قال بذلك، والقرافي هو الذي قال ذلك حقيقة، القرافي قال يستدل، بس أنا أريد الشاهد، حد يجيب لي الشاهد طيب في الحديث بجواز التشريك في العبادات، أو أن التشريك في العبادات لا يقدح في الرياء، وأحسن للفرج، فإنه غض البصر أحسن الفرج، فعطف تحصين الفرج على غض البصر ده تشريك. استدل القرافي من الحديث على بجواز التشريك في العبادات، أين الشاهد من الحديث؟ أنت فهمت؟ أنا فهمت الحديث مش إيش؟ ما جتش لم تأتي بي. أنه لا وجاء، النية، نعم أنتم أحسنتم، وراء ونور النية في الصوم، لا لا مش خلاص عليه بالصوم، هنا الصوم سيكون النية فيه له ليش؟ للجبح كما قال دكتورنا أيضا، لأنه إيش الصوم هنا سيكون للشهوة ليوقف الشهوة، النبي أرصده إلى عبادة، ليش؟ عبادة الصوم، فقالوا هنا بعدهم قال التشريك في العبادة، هو سيصوم لله لكن ليش؟ لأمر آخر دنيوي. فقالوا إذن التشريك في العبادة، لكن هذا ليس على العموم. الأصل عدم التشريك في العبادات، الأصل أقصد في المقاصد، في مقاصد النوايا أن لابد أن تكون العبادة لله الأصل، لكن لما يأتي الشرع يبيح لك هذا استثناء، فكان هذا من الاستثناء، ليس ليس ليس قاعدة بأنك أنا أتكلم في مسألة الرياء، ليس في معدة تعدد النوايا، في فرق بين تعدد النوايا لله على التشريك في النية لله ولغيره. لكن جاء الشرع هنا قلنا به، وجاء أيضا فيما فيما في في في عبادة أخرى، قال من من من في مسألة صلة الرحم، من أحب أن ينسأ له، من أحب ولا إيش؟ من أحب أن ينسأ أن أن أن ينسأ له في أجري في رزق، لا ينسأ له في أجري الزيادة وزاد في رزقي ويبسط له في رزقي فليصل رحمه. فجعل صلة الرحم مع أنها عبادة أيضا لها ثواب دنيوي وهو زيادة الرزق وزيادة الأجر. بس هو كده يعني قصدي في رياء ده كده مفهوش رياء. ما هو هو يريد أن لا سيبكم من الحمية وكلام من ده، قول هذا احنا نقول هنا المسألة كلها أنه صوم لله، ولكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال له صوم والصوم عبادة، فكانوا يرشده إلى عبادة ولكن لمسألة حفظ نفسه من أمر معين. فقل طيب احنا قلنا الآن هي الصوم لله ولكن مع أمر دنيوي، البعض قال يشرك، قلنا لا هذه ليست على إطلاقها، يعني ليست كل عبادة يجوز فيها ذلك، لأن الأصل إن العبادة لابد أن تكون لله عز وجل. لكن إن جاءك الشرع باستثناءات أن هناك من العبادات من جاء الشرع بجواز أن يكون لك ثواب دنيوي مع ثواب أخروي فلا حرج، لكن الأكمل لأن ليس لأن لو لابد تبقى قاعدة الأصل أن العبادة تكون لله حتى لا تكون رياء ليس لأحد. جاء الشرع أباح لك كما جاء هنا في الصوم وفي صلة الأرحام بأن لك ثواب دنيوي مع الأجر الأخروي فلا حرج، ولكن ليس الأكمل، الأكمل أن تفردها لله عز وجل. لكن هذا لا يكون إطلاقا فتأتي بكل عبادة فتجمع بها، ممكن يتصدق وهو يريد عشان مثلا أنا أنجح ابني، هذا ليس مشروعا، أتصدق مش عارف عشان كذا، لا أنت تتصدق لله. إن جاء من الصدقة بأن مثلا كصراع المعروف تقي مصارع السوء فأنت تتصدق لله يمكن أن تقول، لكن أنك تشرك في النية في العبادة شيء دنيوي هذا ليس الأصل. زي شيخ الحج نعم هو قاصد الحج ولا يتاجر، نعم أحسنت، هذا استثناء أيضا ليس على يسافر للحج ويتاجر مع الحج، فلذلك نقول احنا نقف مع ما يدور فيه، لكن لا شك بأن من ذهب للحج فقط وما قصد إلى عبادة الله عز وجل سيكون أعلى مرتبة. طبعا الأجور لا نعلمها، لكن نتكلم عن كلما كانت العبادة إخلاصا لله عز وجل فقط كان، لكن لو جاء الشرع يبين أن لك أجرا دنيويا فيها لا حرج، وليس هذا مدخل للرياء، ليس هذا مدخل للرياء. طيب هذا أيضا الحديث فيه دلالة على أن على تحريم الاستمناء، عشان النبي صلى الله عليه وسلم ادانا بديل هو الصوم. نعم والاستغفار، نعم جاء ذلك استغفروا ربكم إنه كان غفارا ورسول السماء عليكم بيرى بذلكم بأموالهم ويشعر لكم، جاءت نقول إن جاء بذلك قلنا، لكن لا شك أن هذا ليس الأولى، الأولى الإفراد في العبادة لله عز وجل. طيب قلنا هذا الحديث فيه أيضا أهل العلم استدلوا به على تحريم الاستمناء، وهذا قد يكون اتفاق طبعا، وفي يعني عند الشافعية ومالك بالتحريم، أحمد الذي الاستمناء طبعا، لأن الحديث هنا جاء أولا الآية الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ملكت أيمانهم، فأمر بالحفظ إلا باستثناء على التسري الزواج والتسري، ولم يجد له استثناء آخر، والمقام تبيين. ثم أيضا الحديث عليه السلام قال من لم يستطع الباء فعليه بالصوم لكسر الشهوة، فلو كان هناك بديل آخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير بناء عن وقت الحاجة لا يجوز أصالة. فالأصل على نقول ممكن نقول أنه على التحريم، وردت عبارات عن بعض الأئمة. يعني نقل عن أحمد لما سئل قال لا بأس بها، لكن هذا عند التحقيق عند أحمد أن هذا لما سئل عن الرجل أو مش سأل عن من يسأل يخاف على نفسه الزنا أو اللواط فقال لا بأس لكسرها. طبعا لا بأس هذا ليس يعني هذا الذي حمل عليه قول أحمد، ليس لا بأس بأنه لا بنى عنده في السمناء، هذا القول نقل عن أحمد هكذا لما سئل، لكن بتتبع انتظرني بس تتبع قالوا لما سئل عن خوف العنت والوط فقال لا بأس، وطبعا حتى لما قال لا بأس لم يقل بالاستمرار، قال عند الوقت الذي كان سيخشى على نفسه بذلك، ومع ذلك احنا لا نقول بذلك لكن نبين قول الأحمد فيها. وبعضهم قال ان الشافعي لما سئل كرهها من غير تحريم، وما نقل عنه خلاف مشهور المذهب، مشهور المذهب التحريم. فنقول يعني ابن حزم على انه لا، ابن حزم في مراتب الاجماع قال اتفقوا على ان اسحاق المرأة حرام، يعني الاستمناء للمرأة ايضا حرام، ولكن الصحيح نقول ان الشافعي حتى في الام دل قوله على التحريم ذلك، لانه اتى بالايه الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، فقال بين الله عز وجل ان حفظ الفروج لا يكون الا على الازواج وملك اليمين، وتحريم ما سوى ذلك، تحريم ما سوى الازواج وملك اليمين، ولانه قال من ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، او تصريحا من ابتغى وراء ذلك وراء ذلك فاولئك هم العادون، دل ذلك على تحريم الاستمناء، وهذا الذي قاله الشافعي أيضا في الأم. فنقول يعني هناك قد يكون اتفاق بين الفقهاء على تحريم الاستمناء، وأنا بيانت مع القول الذي قاله الإمام أحمد حمل على ماذا؟ حمل أحمد على مسألة مخصوصة يعني مش على التعميم يعني. عفوا؟ قول الإمام أحمد هنا أنه سئل عن مسألة مخصوصة يعني وليس على التعميم. تتبع أحمد لم يقل لا بأس على التعميم، لا ده قال على من خشى العنت أو من خشى الزنا أو الوط، فقال لا بأس على أن يقع فيه، هذا فقط أنا بحمل مش معنى أنا بستثني عشان ما يجي أحد يقول إنه لو خاف على نفسه كذا يفعل، وهذا معنى قول أحمد، لكن المتفق عليه بالتحريم، بتحريم ذلك، لأن قال الله عز وجل فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون، وراء ذلك فأولئك هم العادون. كما يقول الإمام أحمد لا وأكره ذلك يعني أحرم ذلك يعني. هو نعم بس هو ما قالش أكره، وقال لا بأس بهذه وإحنا حملناها على ذلك. نعم طيب هذا آخر الكلام في الحديث، نقف عند هذا الحديث، والحديث الثاني إن شاء الله ندخل في الأسبوع القادم، وأعتذر مرة أخرى عن الانتهاء مبكر لهذا العذر الطارئ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.